إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. سمعنا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، وسام محمد، وليد الصملوطي. وشارك في الإعداد صالح رجب. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. مستمعينا الأعزاء، بالأمس انطلقت القمة الأمريكية الأفريقية الثانية في واشنطن بحضور قادة من جميع أنحاء القارة الأفريقية. القمة الأفريقية الأمريكية بها العديد من النقاط. النهاردة كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى في واشنطن مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي على هامش مشاركة الرئيس في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية. معنا الآن تعليقا على هذا الخبر دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. مساء الخير دكتور طارق. مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذ إلهام، اتفضلي فندم. دكتور طارق، يعني القمة الثانية، القمة الأولى كانت أيام باراك أوباما أعتقد؟ بالتأكيد كانت في 2014. يعني النهاردة سيادة الرئيس التقى مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، ده ليه أكيد رسالة معينة؟ هو بالتأكيد طبعا السيد الرئيس يعني أراد أن ينقل رسالة مهمة، أن القيادة السياسية تنفتح على الكونغرس الجديد الذي سيبدأ أعماله وفعالياته في يناير المقبل 2023، وبطبيعة الحال القاهرة لها ارتباطاتها بالقيادات، سواء كان قيادات الحزب الديمقراطي أو الجمهوري، وإحنا بتربطنا بالحزب الجمهوري علاقات جيدة، وتربطنا أيضا بأصدقاء مصر في دوائر الكونغرس، سواء كان من الجمهوريين أو الديمقراطيين. الرسالة مهمة أن السيد الرئيس يريد أن يقول أن مصر تنفتح على كافة القوى والمكونات السياسية، خصوصا بعد إجراء الانتخابات التجديد النصفي ولعب التوازنات الكبرى ما بين الديمقراطيين والجمهوريين، وإحنا طبعا لنا حضور كبير في مؤسسات الكونغرس وخارجه، ولنا شركة يعني بتقوم بممارسة أعمال اللوبي في دوائر الكونغرس، ولنا حضور كبير جدا. مؤسسات الدولة طبعا بطبيعة الحال بتفتح آفاق جيدة لمثل هذه الاتصالات واللقاءات، وبالتالي كان حث السيد الرئيس على أن يجلس ويسمع وينصب إلى هذه المجموعة الداعمة بطبيعة الحال في الكونغرس. وطبعا تركيبة الكونغرس الفترة المقبلة يعني اللي هي هتبدأ مع يناير 2023 هتختلف حضرتك تماما، لأن الكونغرس الجديد هيبقى فيه أولويات ومهام جديدة هيعرضها طبعا، وفي مهام كبيرة، وفي تطبيق للاستراتيجية الأمريكية اللي أطلقها الرئيس جو بايدن في أغسطس الماضي 2022، فبالتالي هيبقى في تأكيد على ثوابت التعاملات الأمريكية مع الشركاء الفاعلين. إحنا بنعتبر مصر بطبيعة الحال شريك فاعل للولايات المتحدة وللإدارة الأمريكية أيا كان مكوناتها وأيا كان توجيهها، فأعتقد إنه اللقاء مهم، واللقاء بيعكس دلالات انفتاح مصر على هذا الكونغرس اللي بتشكل زي ما قلت لحضرتك برؤية جديدة مع بدايات 2023. دكتور طارق، يعني الانطلاق هذه القمة كانت يعني بعد أشهر من زيارة وزير الخارجية الأمريكي لعدد من الدول الأفريقية اللي أعلن خلالها أن السياسة الأمريكية الجديدة تجاه القارة يعني سياسة جديدة بتستهدف تكثيف الفرص الاستثمارية وضمان الانتقال العادل للطاقة وما إلى ذلك. يعني هل ده كان فعلا تمهيد لجمع يعني جمع كبير من قادة أفريقيا في واشنطن؟ لا، هو زي ما حضرتك أشرت أنه كان في قمة أولى 2014، لكن المشكلة في القمة الحالية اللي بيشارك فيها 49 لعيب ورئيس الدولة المشكلة هو في المناكفة الروسية الصينية مع الولايات المتحدة، وبالتالي هم عجلوا بعقد هذه القمة تخوفا من تحركات روسية يعني صينية في هذا الإطار. وبالتالي الإدارة الأمريكية تطبيقا لاستراتيجيتها زي ما أشرت بتحاول أن تجمع الشركاء في الأقاليم المختلفة، سواء في الشرق الأوسط، سواء كان في إفريقيا، سواء كان في منطقة جنوب وشرق المتوسط. فبالتالي هي بتبني هذه الشراكات. طبعا لا جديد أنه يعني المبادرات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية وبتحديد 55 مليار دولار لتقديم المساعدات لأفريقيا، ده شيء جيد حضرتك أستاذة إلهام، لكن البيان الختام للقمة الأولى اللي عقدت 2014 تضمن أيضا أفكار وراء ومقاربات جيدة. لهذا ربما يكون جاك سولفيان مستشار الأمن القومي كان محق حينما أطلق خلال الساعات الأخيرة إنه الإدارة جد هذه المرة وإنه بتقدم المساعدات بصورة أو بأخرى. طبعا هناك تخوفات أمريكية من يعني دور روسي ودور صيني في هذا الإطار. طبعا يعني لأن هم يعني كان في الوقت اللي غابت فيه أمريكا كان هم على الساحة، لأنه طبعا الولايات المتحدة وضعت الشرق الأوسط ووضعت القارة الإفريقية في ترتيب أولويات لاحق، وبالتالي هم يريدون الآن استعادة الشركاء، فبالتالي بيكلموا حضرتك في هذا الإطار. الأفارقة مثل الشرق الأوسط يعني بيستثمروا اللحظة الحالية، وبالتالي يريدوا أن يقولوا أن الولايات المتحدة هي ليست العالم، وبالتالي صحيح أن في مبادرات وصحيح أن في مساعي أمريكية جيدة بهدف تعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وتأثير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي، وطبعا في أهداف أخرى منها نقل التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي. لكن الأفارقة لديهم تأكيد على أنه الولايات المتحدة عليها أن تحول الأقوال إلى أفعال، وعليها أن تهتم بتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي الأفريقي والتحديات الأمنية والسياسية للاقتصاد العالمي، وأنه يعني يكف عن التدخل، يعني ما تدخلوش في موضوعات خاصة بالديمقراطية والحوكمة والداخل الأفريقي بصورة كبيرة. هم عايزين أبعاد اقتصادية، بيتكلموا في الصحة، في الأمن، في تبادل الخبرات، بيتكلموا في مساعدات. فبالتالي يعني القضية زي ما قلت لحضرتك تتجاوز الـ 55 مليار دولار لأفريقيا اللي هي تحددت طبعا لغاية 2025. ده هياخد بعض الوقت، لأنه إحنا عندنا في الدول الإفريقية استراتيجية الاتحاد الإفريقي 2063، ودي استراتيجية اليو إن اليونايتد نيشن الأمم المتحدة حطاها. وبالتالي هم وعدوا إن هم هيدخلوا الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين، وبيكلموا على إجراءات لتمثيل الاتحاد الإفريقي في المنظمات والمبادرات الدولية بما فيها طبعا مجلس الأمن، وده شيء جيد، لكن هياخد بعض الوقت، وده مش بإيد الأمريكان فقط، لأنه هناك أيضا أطراف دولية كبيرة يعني الروس والصين والاتحاد الأوروبي. فبالتالي مش أمريكا هي اللي هتقرر المستقبل في إفريقيا بصورة أو بأخرى. دكتور طارق، يعني سيادة الرئيس كان دايما بيحرص أن صوت أفريقيا واعي في كافة مشاركاته الدولية وعادة تقديمها للعالم بشكل مختلف. يعني خلينا أقول أنه الفضل كل الفضل للقيادة السياسية ولمصر في إعادة تقديم أفريقيا للعالم. السنة اللي ترأسنا فيها الاتحاد الإفريقي وما تلاه كان التحرك المصري باسم أفريقيا، وإحنا يمكن مؤتمر المناخ النسخة الأخيرة اللي عقدت في القاهرة وفي مدينة الشارم كان ليها رد فعل دولي، وكنا نتحدث باسم القطع الأفارقة وبالنسبة للإفريقيين. بالتالي كلمة السيد الرئيس اللي هيتعرض فيها إلى الموقف الإفريقي الراهن هتأكد على أهمية اندماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وهيبقى في تأكيد من سيادته على النتائج الإيجابية للاستفادة من الاقتصاد الدولي وفرص الاستثمار وتوطين الصناعات ومواجهة تغير المناخ. كل ده مهم أوي السيد الرئيس هيعرضه للتعامل مع القضايا الإفريقية، ولأنه لا تنسى أن السيد الرئيس دائما في كل المحافل الدولية يؤكد على أنه أفريقيا لابد أن يكون خيرها للأفارقة، وأن هناك في فرص جيدة للاستثمار الواعد بيطلقه السيد الرئيس. وإحنا طبعا عندنا مقاربة يعني مصرية كاملة للتعاون وإقامة بصور للنقل والمواصلات والطرق والخطوط البرية والجوية والبحرية بالدول الإفريقية، عندنا استراتيجية كاملة مصرية في هذا الإطار. فإحنا بنتحرك وإحنا يعني واقفين على أرض راسخة، بنطرح ده في إطار طبعا أنه الهوية الإفريقية لمصر جزء منها مرتبط طبعا بما يقر دستور البلاد، وجزء منه ما يرتبط بعلى أمر الواقع. إحنا عندنا خبرات كبيرة، الطارقة يحن دائما إلى مصر في هذا الأمر، وفي توجيهات من سيادة الرئيس إلى كل مؤسسات الدولة بدعم متطلبات القارة الأفريقية بكل مستوياتها، سواء كان على المجال الاقتصادي، ما عايزين طبعا تدريبا، عايزين دعم قدرات، عايزين مجالات جديدة اللي هي فيها الابتكار، فيها الإبداع، فيها طبعا تنمية التجارة البينية، كل دي أمور مهمة. وأعتقد سيادة الرئيس هيقول ده في كلمته داعيا الولايات المتحدة لمزيد من الشراكة والفاعلية والإيجابية، وأن تترجم الأقوال إلى أفعال حقيقية، ما يعزز وينمي العلاقات الإفريقية الأمريكية، ويحدد طبعا إطارها العام، لأنه ليست أمريكا وحدها حضرتك أستاذ إلهام اليوم في المشهد الإفريقي، هناك روسيا وهناك الصين وهناك قوى عربية وهناك أيضا أطراف إقليمية عديدة. بالتالي الولايات المتحدة تتخوف من أي تحسبات وربما تؤثر على نمط العلاقة بين أفريقيا وما بين الولايات المتحدة. دكتور طارق، يعني كان في قمة في الرياض وسيادة الرئيس حضر فيها، وهذه قمة أمريكية أفريقية سيادة الرئيس بيشارك فيها، يعني الرحلات المكوكية لسيادة الرئيس يعني أكيد بتدي رسالة معينة للشرق والغرب وداخل الوطن أصلا. هو طبعا جولات السيد الرئيس الخارجية بتحجز مكان متقدم للدولة المصرية في خريطة التفاعلات الإقليمية والدولية، بمعنى أن التحرك سيادة الرئيس اليوم بيؤكد وجود مصر في قلب التفاعلات الإقليمية والدولية اللي بتجري من حولنا، وبالتالي لا يمكن لمصر أن تغيب. بالعكس، مصر يجب أن تحضر ويجب أن تشارك ويجب أن يكون لها رؤية ومقاربة على أعلى مستوى. وده طبعا زي ما حضرتك أشرت بتكرمتي، في أغلب الفعاليات اللي شارك فيها سيادة الرئيس كان هناك حرص من الدول التي ترتب لمثل هذه اللقاءات على حضور مصر. حضور مصر حضرتك في مثل هذه اللقاءات يعني بتمثل زخم كبير لنجاح هذه المؤتمرات، زي ما حصل أو الفعاليات الإقليمية والدولية زي ما حصل في السعودية مؤخرا، ويحدث الآن في الولايات المتحدة، لأن احنا أكبر دولة إفريقية ولينا حضور إفريقي كبير وممثلين. طبعا احنا أقدم دولة في الاتحاد الإفريقي ومن المؤسسين لها، فبالتالي هم حريصين بطبيعة الحال على زيارة السيد الرئيس وعلى المشاركة فيه وعلى الحفاوة بالدور المصري، لأن احنا نقدر نكون مؤثرين في كل ما تتحرك فيه القوى الكبرى سواء كانت على المستوى السياسي أو الاستراتيجي. والأمريكان يدركوا هذا، يدركوا أنه مصر دولة مهمة في النطاق الإقليمي، وأن هناك طبعا دور لمصر محدد. وما يعني أرجو ألا ننسى أنه مصر أيضا تحتل مكانة كبيرة في الاستراتيجي دكتور طارق. صوت حضرتك تعبان شويه، انت مرهق ولا ايه؟ المحاضرات بقى طبعا. ربنا يا رب يديك الصحه. يعني انا بشكر بيك حضرتك، دايما منورنا على موجات البرنامج العام دكتور طارق سامي استاذ العلوم السياسيه. اشكرك يا فندم. شكرا. ربنا يخلي حضرتك. شكرا. سياده المواطن ابن مصر، يا حر ابن حر، بعد التحيه والسلام شايل لك رساله. سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابك، سعادتك لازم تيجي لما مصر هتقول لك تعالى. سيادة المواطن يا ابن مصر، يا حر ابن حر، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابك، ساعتك لازم تيجي لما مصر هتقول لك تعالى. كمل مشوارك في السكة لسه في أولها، قول بس يا رب وربنا على خير هيكملها. لو شلت أمان عرفك قدها وقدودها تشيلها، ما انت من البلد اللي تملي بتجيب رجالة. كمل مشوارك في السكة لسه في أولها، بس يا رب وربنا على خير هيكملها. لو جلت بيدك والحمل لو يتقل عليك ارميه عليا مدد لك ايديا وجنبك وكمل دوافك وعرفك من العشرة انك قد المسؤولية. سمعينا الأعزاء يعني النهاردة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كان دايما بيشير لأهمية ان احنا بنشوف القضايا المهمة اللي تهم المواطن وتهم الشعب المصري علشان ما يبقاش في منع لإثارة اي بلبلة. يعني في بعض الاشاعات طلعت ان ما فيش مخزون يكفي، في بعض اشاعاتنا في حاجات هتغلى، كل ده هنعرفه من خلال المهندس عبد المنعم خليل رئيس الإدارة المركزية للتجارة الداخلية بوزارة التموين. مساء الخير يا فندم. الو بنك الكرام، اهلا بحضرتك. على حضرتك الله يخليك يا مهندس منعم، يعني طمنا يعني المخزون اللي موجود يكفي لقد ايه وعايزين يعني نطمن الناس. طبعا نقول للناس بس ان المخزون الاستراتيجي في مصر امن جدا، يمكن ملف الامن الغذائي اخذ اهتمام كبير من القياده السياسيه، ويمكن كان خط الرئيس القطاع السيسي بينادي بزياده المخزون والتوسع في المخازن الاستراتيجيه اللي وصلنا ليها الى 1500 مخزن على مستوى الجمهورية تابع للشركة القابضة. وكان النظام توجيه سيادته بفتح الاعتمادات المالية المفتوحة لتأمين المخزون الاستراتيجي في الوضع اللي ما يقلش عن 6 شهور. وبنطمن السادة المشاهدين ان الحمد لله ملف الامن الغذائي في مصر امن جدا، بدليل ان الدواء العالم كله مر بظروف استثنائية، جائحة كورونا ثم تضخم حرب روسيا مع اوكرانيا، وما زال النهاردة جميع السلع الحمد لله موجودة في السوق المصري بشكل آمن ومخزون استراتيجي أكثر من 6 شهور، ولكن بتختلف نسبة المخزون الاستراتيجي من السلع الأخرى حسب طبعا فترة التخزين. فمن على سبيل المثال اللحوم عندنا مخزون استراتيجي مع الدولة الشقيقة المصرية السودانية، شركة مصرية السودانية لمدة 13 شهر مستمرين في ضخ اللحوم ب 115 جنيه في مجمعات الاستهلاكية. عندنا مخزون استراتيجي آمن من الدواجن 7 شهور، عندنا مخزون استراتيجي من الرز 6 شهور ونص متعبي جاهز، عندنا مخزون استراتيجي من السكر 4 شهور ونص. انت عارف حضرتك السكر الجديد طلع بعد في خلال ايام يبدا موسم حصاد قصب السكر ثم يليه بنجر السكر، الحمد لله وصلنا شبه اتفاق ذاتي من السكر. لو اتكلمنا على القمح اللي هي اهم سلعه استراتيجيه النهارده في مصر وهي القمح، عندنا مخزون استراتيجي امن جدا وراهننا على الشعب المصري، اللي كان بعض الاشاعات تقول لك ما عندناش، احنا عندنا مخزون استراتيجي امن لغايه ابريل 23 حتى الحصاد الجديد. وبدليل بدانا نطرح النهارده القمح، الدوله واقفه مع القطاع الخاص النهارده بطرح القمح في منصات السلع البورصه السلعيه النهارده من خلال هيئه السلع التموينيه، بندي للقطاع الخاص قمح وبندي الدقيق للمطاعم للمخابز السياحيه والفرنجيه لتوفير العيش باوزان واسعار ثابته للمواطن المصري. ده دليل على ان في مخزون استراتيجي امن. الزيت اللي عندنا النهارده بنستورد 97% منه، عندنا مخزون 6 شهور ونص. فمن ناحيه المخزون الاستراتيجي بنقول للناس وبنطمنها عندنا مخزون استراتيجي امن جدا جدا، بس برضو المواطن ما يجريش ورا الشائعات ويخزن ويشتري كميات كبيره ونستهلك بالاستهلاك غير طبيعي، لا احنا عندنا مخزون. النهارده برضو بنراقب الاسعار، اسعارنا الحمد لله رغم الظروف العالميه ومؤشرات خارجيه اكثر من 80% من الخارج، الا ان ملف والسلع الغذائيه متوفره من خلال مجمعاتنا الاستهلاكيه التي تتمثل في 1300 مجمع على مستوى الجمهورية سواء في واجه بحري أو إبلي أو اسكندرية أو القاهرة الكبرى. فعندنا مخزون استراتيجي سلع متوفرة بأقل من مثيلتها، ما زلنا بنطرح الرز التمويني ب10.5، ما زلنا بنطرح السكر التمويني ب10.5، ما زال السلع التموينية لم تزد في ظل الظروف الاستثنائية اللي بيمر بها العالم كله. الدولة والقيادة السياسية حريصة على رفع الأعباء عن المواطن المصري وعدم زيادة الأسعار، ولكن ان في تحريك في الاسعار في القطاع الخاص، ولكن دي ظروف استثنائيه نتيجه التضخم، ولكن احنا حريصين. ويمكن دوله رئيس مجلس الوزراء باجتماعات اول امس والنهارده تجديد على الرقابه، تجديد على الاسعار، تجديد على توفر السلع، عدم رفع الاسعار، الالتزام بالاعلان عن الاسعار، الالتزام بعدم البيع بسعر من الازيد المعلن او الفاتوره. ويمكن في اجراءات حاسمه لكل من يتلاعب بقوه الشعب المصري بزياده او الحجب او بيع بازيد، يمكن المصادره وغلق المنشاه وسحب الرخصه وخلاف الاجراءات القانونيه التي تاخذ من 100 ألف جنيه الى 2 مليون جنيه، ويمكن توصل لحبس شهر او اكثر. طبعا احنا النهارده معلش معلش باشمهندس من فضلك قول لي العقوبات المنتظره لاي تاجر يحتكر سلعه او يخفيها. العقوبات المنتظره النهارده دي امن دوله امن اقتصادي من 200,000 جنيه الى 2 مليون جنيه والحبس سنه والمصادره وسحب الرخصه، ودي اجراءات حاسمه النهارده. يمكن السيد المستشار النائب العام اصدر تعليمات قويه وصريحه بالنهارده بالتصرف في اي سلعه يتم ضبطها هتتاخد من مكانها وتتباع للجمهور فورا ولا يتم التحفظ عليها، وهتتباع للجمهور لوضع الاتاحه وتوفر السلع. والنهارده عاوز اقول الدوله النهارده حريصه على رفع الاعباء برضه. انت حضرتك شايفه المبادرات كلنا واحد، شايفه الشوادر، شايفه العربيات تحيا مصر، في تنسيق ما بين وزاره التموين ومنافذها ومن خلال 6,000 فرع جمعيتي النهارده مع وزاره الداخليه في امان ومبادره كلنا واحد اللي شغاله يعني بثقه كبيره جدا جدا. النهارده جهاز الخدمه الوطنيه من خلال اهالينا او سيارات تحيا مصر موجوده في جميع انحاء الجمهوريه، وزاره الزراعه بمنافذها، وزاره التضامن برضو لها. ما عاوز اقول المنافذ الحكوميه النهارده حريصه على الاتاحه وتوفر السلع بالاسعار المناسبه، ودي كان يمكن اللي بينادي بها القياده السياسيه من فتره طويله جدا، ان احنا مستمرين في المعارض من شهر رمضان اللي فات الى ان تنتهي هذه الازمه التي لا يعرف مداها احد، مستمرين في طرح السلع وبالاسعار المناسبه وعدم رفع الاسعار تخفيفا عن المواطن المصري من خلال المنافذ الحكوميه اللي قلت عليها. ده بيطمن الناس لان حتى لا ينساقوا وراء الـ يعني الافكار اللي تريد البلبله وتريد القلق بالنسبه ليهم. احب انوه برضو بعض الاشاعات اللي كان قالوا الشاي شهر، احنا عندنا شاي مخزون استراتيجي 13 شهر، وبعض الاشاعات تظهر النهارده يقول لك الفول او العسل، لا احنا عندنا مخزون استراتيجي من العسل 7 شهور عشان تعرف احنا في فصل الصيف، وبعض الناس بتستغل الظروف بتعمل شائعات عشان ترفع الاسعار. الفول عندنا مخزون استراتيجي 4.5 شهور، وعندنا برضه الفول طالع قريب جدا. فعاوز اقول ان جميع السلع الحمد لله عندنا مخزون استراتيجي امن من السلع اللي هي الغذائيه بالذات، ويمكن في قرارات النهارده الصراحه هتحط الاسعار على العبوات، واللي بعد السلع اللي مش هيقدر يحط العبوات هتكون على الرف في مستوى الواحد او من خلال السعر الموجود في الفاتوره سعر البيع للمستهلك. وهناك جهات رقابيه شغاله على قدم وساق لمتابعه الاسعار في هذه الفتره، ويمكن منسقين مع سوق العبور بالاسعار برضه. يمكن اسعار الطماطم والبطاطس بدات تتراجع عن الفتره الماضيه، والنهارده في يعني تنسيق ما بيننا وبين اتحاد الغرف ليكون سعر استرشادي في السلع اللي هي زي السلع الزراعيه سواء الخضار او الفاكهه، فيكون هناك تنسيق ليكون هناك سعر استرشادي حتى لا احد يغالي في هذه في الاسعار في هذه الفتره القادمه. يعني انا بشكر وجود حضرتك معانا على هذا التوضيح، ويا رب كل اللي بيسمعونا يكونوا طمنوا. مهندس عبد المنعم خليل رئيس الاداره المركزيه للتجاره الداخليه بوزاره التموين، اشكرك يا فندم. شكرا لك. شكرا. لو بتحبوا البلد خلي عينكم عليها، خلي ايديكوا في ايديها، يا مصر تعيشي بيها، ساعات الجد تلاقي شايلين روحنا في دينا، حالفين للي عادينا، بلدي ولادي كريم، بلدي الود بيدي، أحضن ترابك بيدي، وشيرك جواني، أصل انتي غالي عليا، بلدي الله حميد، مع محفظة يوبي الرقمية

نشرب من نفس الميه ده احنا اللي ما بيننا كبير جامع وكنيسه وبينهم دفا مصر اللي مأمن سكة خير بين اخوات والحب اساس اديان عدينا الليلة بطريقتنا عسر الحب اللي رابطنا فرجوا للعالم قوتنا مصريين وما فيش منهم جامع وكنيسة وبينهم دفا مصر اللي مأمن سكة خير بين اخوات والحب اساس اديانهم عدينا الليلة بطريقتنا على جسر الحب اللي رابطنا فرجوا للعالم قوتنا مصريين وما فيش منهم جامع وكنيسة وبينهم دفا مصر اللي مأمن سكت خير بين اخواتي. مساء الخير من القاهرة مستمعينا الأعزاء. يعني النهاردة كل أخبار حقيقة مبشرة، وإن هي بتقول إن في توجيهات من القيادة السياسية لإن إحنا نشوف إيه اللي يرفع من شأن مصر في كل المجالات ونعمله. توجيه رئاسي يعني بضرورة العمل على زيادة مساحات استصلاح الأراضي، وخاصة تنمية جنوب الوادي وتوشكا. طبعا اسم توشكا اسم كل ما بيطرح بنعرف ان الخير جاي. معنا الآن دكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني التوجيه بالمزيد من استصلاح الأراضي، وطبعا موضوع توشكا مطروح بشدة. يعني الحقيقة طبعا احنا شايفين اهتمام كبير بالتوسع في المساحات المنزرعة من الأراضي الزراعية، وان يكون في مشروعات عملاقة، والدولة من 2014 بتنفذ مشروعات قومية كبرى ومشروعات عملاقة هدفها زيادة المساحة المنزرعة والمنتجة في مصر في كل المجالات. شفنا مشروع توشكا زي ما حضرتك قلتي، ده 1.1 مليون فدان تقريبا. بنتكلم على مشروع دلتا الجديده 2.2 مليون فدان، مشروع ريف مصر الجديد 1.5 مليون فدان، مشروعات تعمير وتنميه سيناء 500,000 فدان. فكم كبير جدا من المشروعات اللي بتنفذها الدوله المصريه بهدف تطوير وزياده المساحه المنتجه في مصر، الى جانب مشروعات اخرى بتنفذها الدوله المصريه لتحقيق زياده في انتاجيه وحده الارض ووحده الميه في الاراضي اللي احنا بنزرعها، الاراضي القديمه اللي موجوده عندنا. نعم. دكتور محمد، يعني الكثير بيسال عن موضوع الاعلاف، يعني هل احنا فعلا بدانا ان احنا نكون نفرج عن كميات من الاعلاف حتى لا يحصل اي ازمات مستقبلا؟ يعني طبعا احنا الحقيقه مجال الاعلاف ده واحد من المجالات المهمه جدا، واحنا بنشتغل عليه بشكل كبير. يعني من يوم 16/10 عقد دولة رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع السادة المنتجين للتعرف على احتياجاتهم، ويوم الأسبوع الماضي يعني عقد اجتماع آخر مع السادة المستوردين، وكان الاجتماع تم 16/10 تضمن أن يكون في برنامج أسبوعي للإفراج عن الأعلاف وخامتها، وأن يكون في كوتا دولارية مخصصة لفكرة دخول شحنات خامات الأعلاف من المواني. احنا بالفعل من 16/10 حتى يوم 9 ديسمبر احنا دخل 1.1 مليون طن من خامات الاعلاف من الذره والصويا. طبعا ده كان له مردود ايجابي جيد، وبدانا نشوف في اتاحه موجوده في السوق بشكل او اخر. والاجتماع التكميلي اللي عقده دوله رئيس مجلس الوزراء مع الساده المستوردين كان هدفه ان احنا نقلل من الاسعار، يبقى في متابعه لتداول السلعه بحيث توصل للمستهلك النهائي بسعر مقبول وبشكل مقبول يساعده على تنفيذ عمليات التربية والرعاية لمزارعه، عشان نقدر نوفر بروتين من أصل حيواني من خلال الدواجن أو بيض المائدة بسعر مقبول للجمهور. وإن شاء الله يكون فيه استدامة لعمليات المتابعة والجهود المبذولة بحيث نقدر نوصل لنتائج أفضل مستقبلا إن شاء الله. يعني النهاردة يعني كان في توجيه من سيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على إن الأسعار تبقى واضحة في كل المنافذ، على أساس إن الناس تعرف دي أسعارها إيه، ويشوفوا الفرق بين إن كانت من فترة كانت مرتفعة لكن الآن الأسعار نزلت، فبالتالي الناس تطمن. طمنا كمان يا دكتور. يعني الحقيقة اهتمام الدولة المصرية واضح جدا بفكرة الأسعار ومراقبة الأسعار. احنا الدولة اشتغلت في الفترة اللي فاتت لإتاحة اتاحت المنتجات بشكل كبير امام المواطنين. طبعا ده كان امر مهم وكانت نقطه ايجابيه جيده خلتنا نقدر نتجاوز ازمات كبيره مرت على العالم كله، سواء ازمه جائحه كورونا او الحرب الروسيه الاوكرانيه، ولكن تداعيات هذه الازمات بدات تظهر وبدانا نشوف ان بعض الناس بدا يحصل مغالاه في الاسعار بشكل او باخر، فبالتالي الدوله المصريه تدخلت من خلال اجهزتها، وطبعا بيتم تحديد وتوجيه دوله رئيس مجلس الوزراء ان يتم تحديد الاسعار، واكيد مختلف الاجهزة الرقابيه المعنيه بتنظيم الاسواق هتقوم بجهد كبير جدا خلال الفتره المقبله من اجل ان يشعر المواطن المصري باستقرار في الاسعار، خصوصا في ضوء ما بذلته الدوله المصريه من جهود سابقه لاتاحه المنتجات امام المواطن المصري. دكتور محمد، يعني طمنا على القمح. يعني محصول القمح ده من المحاصيل الاستراتيجيه المهمه بالنسبه للمواطن المصري والدوله المصريه. احنا السنه اللي فاتت كنا زرعين 3,659,000 فدان، ده كان العام الماضي الموسم الماضي. هذا الموسم احنا بدأنا بتحديد سعر قبل زراعة القمح بشهرين كاملين، وكان بسعر 1000 جنيه للأرداب، ومتوسط انتاجية الفدان دلوقتي زادت وصلت لحوالي 18 أرداب للفدان، فده الحقيقة متوسط جيد. كمان احنا بدأنا نشتغل على زيادة بقى المساحة المنزرعة، ان شاء الله يعني نوصل نتجاوز او نقرب من 4 مليون فدان على الاقل يعني هذا العام مساحات منزرعه بالقمح، وده يكون له انعكاس جيد لزياده انتاجيتنا وزياده التوريد. كمان الدوله انشات مجموعه من الصوامع، هذه الصوامع بقى لها دور كبير في تخزين الاقماح، وبالتالي يبقى عندنا فرصه للوصول الى اكتفاء ذاتي اكبر او نسب اكبر من الاكتفاء الذاتي، وبالتالي تلبيه احتياجات المواطن المصري اللي تعتبر اولويه الحقيقه بالنسبه للدوله المصريه. وكان توجيه فخامة الرئيس الحقيقة ان احنا يتم اعادة تقييم السعر بتاع التوريد قبل موسم التوريد، فان شاء الله يعني ده توجيه واضح واهتمام واضح من الدولة المصرية، اكيد هيكون له اثار ايجابية جيدة لخدمة الفلاح والمزارع المصري وكل مزارعي القمح في مصر ان شاء الله. دكتور محمد، يعني بالنسبة للارز ابتدت الاسعار تتفاوت يعني حوالي 10 جنيه وحاجة بسيطة، يعني بالنسبة للرز في المجمعات وفي المنافذ بتاعت وزارة الزراعة، يعني طمنا على المخزون منه. يعني هو هذا العام احنا كنا حريصين على ان يكون هناك مساحات منزرعة بالارز تكفي احتياجات المواطن المصري. يمكن احنا كان عندنا مقنن مائي محدد للارز، واحنا بدانا نبتكر اصناف جديده وبدانا نزود المساحات المزرعه من الارز بهذه الاصناف اللي بتقدر تتحمل درجات مختلفه من الجفاف او عدم التعرض لمياه الري بشكل اكبر، وبالتالي تساعدنا في ان احنا نعظم انتاجنا في ظل محدوديه المورد المائي. اشتغلنا على هذا المحور وكان فيه الحقيقه مساحات جيده. عمليات التوريد او الاجراءات اللي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنظيم عملية التداول الخاصة بالأرز أكيد هيكون لها آثار جيدة لتنظيم الأسواق، وأن يكون هناك إتاحة جيدة لخدمة المزارع المصري ولدعم المنتج المصري وأيضا دعم الفلاح المواطن المصري أنه يلاقي احتياجاته بأسعار مناسبة. وزي ما حضرتك ذكرتي المنافذ التابعة للدولة المصرية بتضخ كميات إضافية من كل السلع والمحاصيل والمنتجات الهامة بالنسبة للمواطن المصري بأسعار مناسبة عشان يكون في بديل أمام المواطن المصري، وبالتالي لو حدثت أي مغالاة في الأسعار في أي مكان يقدر يلاقي بديل مناسب. طبعا ده يكون له أثر جيد في التحكم في الأسعار بشكل أو بآخر وانخفاض الأسعار، وأن يكون هناك في وفرة في المعروض أمام المواطن المصري، وبالتالي ده هيكون له أثر جيد لخدمة المواطن وتعزيز قوته الشرائية وتوفير احتياجاته الأساسية من المختلف السلع والمنتجات الزراعية وكافة احتياجاته إن شاء الله. صحيح. دكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة، أشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا. مصر دايما لما تنوي قادرة تعمل معجزات، في التاريخ دور تلاقي عنها مكتوبة حكايات، بالعزيمة والإرادة كل حكاية في مصر فكر قالها نبني وقال عمر قلب عون الله هنقدر عمره ما يقول استحالة قام وسمى الله أكبر خلى لون الأرض أكبر جنة سبحان اللي صور بص شوف تعليك تعالى. مساء الخير من القاهرة مستمعينا الأعزاء. طبعا النهاردة في ماتش مهم جدا بين المغرب وبين فرنسا, إن شاء الله يكون تقريبا على الساعة 9. طبعا في تاريخ الرياضة أن فريق عربي بيصل لربع نهائي كاس العالم, ده إنجاز في حد ذاته. يعني فريق المغرب بيلعب حلو جدا, كسب, وده يعني في توقع أكتر مع الناقد الرياضي على أعزة نقب الأهرام. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا كده بأن تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مستمعينك الكرام. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. يعني قولينا كده, يعني إحساسك بماتش النهاردة هيكون شكله إيه؟ والله مش إحساس, أنا ده إحساس أكتر من 500 مواطن عربي. صحيح, مواطن عربي. يعني النهاردة, يعني أنا بقول لحضرتك النهاردة وأنا نازل النهاردة والله في الشارع لقيت الناس البسطاء كلهم بيسألوني, هي المباراة المشفرة وعلى المفتوحة, الناس قد إيه مهتمة, يعني العالم كله مهتم, العالم المغربي النهارده بتويتر النهارده بيقول ان العالم المغربي هو الاكثر شيوعا على موقع التواصل الاجتماعي ترند على مدار 5 ايام, يعني وقال لك ان المصريين من اكثر الدول بعد المغرب اللي استخدمت العالم المغربي كايقونه صغيره في تويتاتها, كمان السعوديين. لا ما شاء الله, يعني احنا كل الوطن العربي, حاسين ان المنتخب بلادهم يلعب النهارده. احساس جديد علينا, احساس جديد, يعني اول مره الكره العربيه تعيش الاحساس ده, فاحساس بالنسبه لنا احساس فريد وعجيب وجميل في نفس الوقت. يعني فطبعا خلاص احنا بنتكلم على 2:30, يعني رفعه الاقلام وكفه الصحف زي ما بيقولوا, احنا منتظرين اللي يحصل في الملعب بعد كده خلاص. يعني تتوقع التشكيل هيكون ازاي؟ اكيد وليد الكراكي عنده كل هيلعب بالتشكيل الاساسي, خلاص اللعيبه حفظت بعض, بس استثناء شريده اللي هو مش هيكون موجود لانه اضطرت في المباراه اللي فاتت, مش هيكون موجود, بس يعني هو عنده اكتر من بدال. يعني ما شاء الله عندنا تقريبا مش هيبقى فيه تغيير خالص في الا باستثناء مركز راس الحربه, بس مكان شريده ممكن يستبدل حد مكانه, لكن مين لا ما حدش يعرف لحد دلوقتي ان هو عنده 3 موجودين. لكن ما شاء الله يعني المنتخب المغربي المنتخب الوحيد الاداء بتاعه ثابت مهما كانت التشكيل, يعني عكس منتخبات اخرى. يعني شفنا منتخب كرواتيا ازاي اهتز باصابه 2 لعيبه وخرج من البطوله, منتخب البرازيل حتى تاثر شويه, منتخب يعني الحمد لله المنتخب المغربي هو الاكثر ثباتا في التشكيل والاداء كمان. شايف مين من اللعيبه اللي نفس الاداء بتاعه من اول ما بدا لغايه ان شاء الله النهارده؟ يعني بالتأكيد طبعا بداية يكون ياسين بونو حارس المرمى المغربي العظيم اللي عمل أرقام قياسية تاريخية في للعرب وأفريقيا في كأس العالم, يعني واللي أنا برشحه إنه يكون أفضل حارس مرمى في البطولة بإذن الله. في حال فوز النهاردة بإذن الله ممكن يكون أفضل حارس مرمى في البطولة في المونديال, ويبقى أول مرة في تاريخ الكرة الأفريقية والكرة العربية يكون أحسن لاعب عربي وأفريقي. كمان سفيان مرابط براهن عليه بشكل كبير جدا جدا, يعني ده ممكن برضو يكون افضل لاعب خط وسط مدافع في تاريخ كاس العالم السنه دي. حكيم زياش, في لعيبه كتيره جدا, وناحي طبعا النجم اللي هو باهر العالم كله, يعني انا اتوقع النهارده مثلا على الاقل في 5 لاعبين في المغرب ممكن النهارده يكونوا الورقه رابحه ان شاء الله باذن الله, ويحققوا الفوز على فرنسا باذن الله ان شاء الله. يعني يعني انا بقول لحضرتك ليه اللعيبه, لان فعلا اللعيبه دول اثروا في الشعب المصري اصلا, يعني بالاداء البطولي اللي كانوا بيعملوه. بالتاكيد طبعا, يعني احنا دلوقتي الحمد لله دلوقتي حضرتك لو سالت اي مواطن في الشارع المصري هيقول لك وتشكيل منتخب بالمغرب كامله, ان زي ما احنا حفظنا قبل كده الجيل القديم حفظ منتخب المغرب 86 اللي كان بقياده بادو الزاكي وكريمه وبدربالة وتيمومي وبياز وظلمي, الجيل اللي احنا لسه حدثنا فاكرين من 86, اكيد الجيل ده بتاع المغرب ده الناس حافظاه عن ظهر قلب, الجماهير المصريه حافظاه عن ظهر. يعني كل المصريين لو قلت حضرتك ياسين بونو ما حدش هيقول لك مين ياسين بونو, لو قلت حكيم زياش ما حدش هيقول لك مين حكيم زياش, لو قلت اشرف حكيمي ما حدش هيقول لك مين اشرف حكيمي, لو قلت سفيان مرابط, لو قلت اناحي, لو قلت اسماء كتير جدا جدا جدا, خلاص دول الناس حافظاهم زي ما حافظين اسماء لعيبه المنتخب المصري بإذن. يعني احنا دايما بنقول ان هم يعني اسود الاطلسي سطروا اسمهم في التاريخ بحروف من نور حقيقي. يعني بالتأكيد طبعا ان شاء الله النهاردة انا نستمتع بهذه المباراة, ويا رب التوفيق للمغرب ان شاء الله. اشكرك. شكرا. شكرا للنقد الرياضي على عزة. اشكرك يا فندم. شكرا لك. هتعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا, اجيال ورا اجيال هتعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا جايز طلع من الليل ابعدنا يوم انما يقدر شعاع النور يوصل لابعد زمان جايز طلع من الليل ابعدنا يوم انما يقدر شعاع النور يوصل لابعد زمان حلمنا طول عمرنا Yeah. يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، النهاردة في خبر بيقول أن مطار مرسى علم الدولي بيستقبل 6 رحلات طيران أوروبية ضمن 68 رحلة أسبوعية. مزيد من التفاصيل مع الزميل محمد عبد العزيز مندوب الإذاعة بوزارة الطيران المدني. مساء الخير يا فندم. نور على حضرتك يا فندم. يعني تفاصيل مع حضرتك أكيد. طبعا هو بس لازم نعرف المستهدف الاول، هو مطار مرسى علم من المطارات اللي بتعمل او شغاله بنظام البي او تي، يعني بيلد اوبريت ترانسفير، ابني وشغل وسلم. هو في شركه بتقوم ببناء هذا المطار وتشغيله وتسليمه بعد فتره معينه من المتفق عليها مع سلطات الطيران المدني المصري. هذا المطار هو المطارات الواعده اللي بتحقق في الاسبوع، وحصلت طفره كبيره جدا في حجم الرحلات اللي بتصل اليها مباشره من دول من 12 دولة أوروبية، من بيلاروسيا وتشيكوسلوفاكيا وهولندا وبولندا والمجر. كل هذه الدول بتفضل الأماكن الجو بتاع مرسى علم للتمتع بالأجواء السياحية. هذا الخبر يعني هو مطار مرسى علم على مدار يعني هذا العام يعني وصل إلى مراحل تصل إلى 70 رحلة أسبوعيا بمعدل 18 أو من 10 إلى 18 رحلة يوميا. هذه الطفرة اللي حصلت في المطار بتتواكب أيضا مع تزامن الموسم السياحي الشتوي اللي يبدأ خلال هذا نهاية هذا الشهر، ويعني وأيضا التزامن مع الأعياد الميلاد والكريسماس اللي بيحرص العديد من الأوروبيين على قضاء هذه الأجازة في الأماكن السياحية بالجو المدافئ والمناسب لهم والأرخص سعرا. طبعا يعني حب أضيف لحضرتك أن كمان النهاردة إحنا أو الشركة الوطنية للطيران قررت زيادة الرحلات المباشرة بين مطاري شرم الشيخ والغردقة إلى مطار موسكو إلى 28 رحلة ابتداء من العام القادم. أيضا مطار القاهرة يعني في الشركة الوطنية ليها 11 رحلة أسبوعيا، هتزيدهم من يوم 18 هذا الشهر إلى 14 رحلة بمعدل رحلتين أسبوعيا. وبالتالي عودة السياحة الروسية إلى مصر هي يعني بتحتل تقريبا المركز الأول في معدلات أو في قائمة الدول التي تصل إلى مصر. وإن كانت تفضل السياحة في الغردقة وشرم الشيخ إلا أنها تشكل نسبة كبيرة من أعداد السياح الذين يصلون إلى مصر خلال على فترات العام، وخاصة خلال فصل الشتاء والجو الجميل الذي يحرص العديد من الأفواج يحرص العديد من الأفواج السياحية على القدوم إلى الأماكن السياحية والأثرية والسياحية في مصر. وأيضا يعني في مطارات زي الأقصر وأسوان بتحرص يعني زي اليابانيين والصينيين بيحرصوا على السياحة الأثرية في الأقصر وأسوان للجو الدافئ أيضا. أستاذ محمد، كمان مطار سفينكس فتح دلوقتي مش كده يعني؟ في مطار سفينكس فتح خطوط داخلية من عدة أشهر أو أقل من أشهر يعني، وبدأ في رحلات دولية إلى السعودية أوائل الشهر الماضي، يعني خلال الشهر الماضي برحلة دولية، ومن المقرر زيادة هذه الرحلات الدولية إلى وجهات كثيرة بناء طبعا على التنسيق والتواصل مع وكلاء السياحة وشركات الطيران. الأول أن هو يكون في راكب وبعد كده بنخصص له الشركة وخصص له رحلة، وبالتالي يعني الطلب على مطار سفينكس هو طلب كبير جدا، اللي يتزامن ايضا مع افتتاح المتحف المصري الكبير اللي هو في منطقه اكتوبر. يعني هو مطار سفينكس بيبعد عن الجيزه بحوالي 45 كيلو، هو في منطقه اكتوبر، وبالتالي بيخدم منطقه الجيزه ويخدم السياح اللي هيصلوا الى منطقه الاهرامات والمتحف المصري الكبير، وبيحرصوا على انهم يزوروا الاماكن الاثريه فقط. وبالتالي ايضا حتى السياح اللي في الاماكن الترفيهية أو السياحية زي شرم الشيخ والغردقة في رحلات داخلية بين مطار سفينكس ومطار شرم الشيخ والغردقة، لأن الساحب اللي جاي شرم الشيخ بدل ما يسافر 9 ساعات ولا حاجة فهيبقى يطلع مباشرة وبيرجع في نفس اليوم، يعني هو جاي أساسا لشرم الشيخ والغردقة. في رحلات بتعمله في اليوم، يروح الصبح للأهرامات ويرجع تاني على السياحة الشاطئية، وبالتالي بيسهل له حاجات كتيره جدا يعني. بالضبط، فهو الـ يعني شبكه الـ الـ المطارات اللي موجوده عندنا الحمد لله عندنا شبكه مطارات بتغطي جميع المطارات جميع المحافظات المصريه. احنا عندنا 26 مطار منهم 2 بي او تي زي ما قلت لحضرتك منهم مرسى علم والعالمين. العالمين انتهت تقريبا مده التشغيل بتاعته وتسلم للطيران المدني. وبالتالي ان احنا عندنا هذه المطارات اللي بتشهد كثافه في هذا الموسم او الموسم السياحي تحديدا الشتوي السياحي الشتوي هي مطارات شرم الشيخ، الغردقه، مرسى علم، طابا، برج العرب. برج العرب يعني بيبقى بفضل الافواج اللي جايه من ليبيا ومن دول عربيه بيفضلوا برج العرب. وبالتالي هو يعني هذه المطارات اللي بعد كده في مطارات بقى زي الاقصر واسوان دي بتحقق سياحه الاثريه وطبعا والاهالي المنطقه هناك. وده برضه في زياده في معدلات الرحلات الموصله ليها. استاذ محمد يعني طمنا على رحلات العمره اللي بتنطلق من مطار القاهره. احنا طبعا هو في موسم العمره رجب وشعبان ورمضان هيبدا يعني حوالي يعني شهر رجب وشعبان ورمضان هيبدا في نص واحد يعني في 13 يناير تقريبا يعني مش محتاجه بس هو شهر اول رجب ده هيبقى في رحلات العمره اللي هي موسم رجب وشعبان ورمضان هتبدا التكثيف. بس حاليا دلوقتي في معتمرين بيسافروا من مطار القاهره بتاشيرات السعوديه فتحتها تاشيرات شخصيه وتاشيرات خاصه وتاشيرات زياره اهل وزياره تجاريه وزياره يعني في حوالي 7 تاشيرات انضموا الى جانب تاشيرات العمره الصريحه. وبالتالي بدا بعض حتى اللي هو رايح المؤتمرات او سياحه المؤتمرات والفعاليات الفنيه والحاجات دي كده بيطلع بس طبعا بيدفع رسوم ايه كده. ثانيا لابد برضو في نصيحه لابد نوجهها من خلال شبكه البلد العام ان لابد ان حصول المعتمر اللي معاه تاشيره صريحه للعمره فطبعا ده واخدها من البوابه المصريه للعمره اللي هي تبع وزاره السياحه والاثار. طب اللي بقى اللي واخد بقى تاشيره ثانيه تاشيره شخصيه ولا زياره ولا فعاليه ولا اي ولا تجاريه بايه هو ليه يعني الشخصيه دي ليه انه يتجول في المدينه والجده ويعتمر بس لابد انه ياخد الباركود بتاع وزاره الحج وزاره السياحه والاثار اللي هي بوابه الحج والعمره اللي موجوده على الانترنت. صحيح بياخد الرقم بياخد موافقه منها الباركود بيسجل بياناته عشان ما يفاجئش في المطار ان هو التاشيره بتاعته سياحه ولا تاشيرته شخصيه وهو رايح عمره اساسا. يجي المطار يقول له لا ليه لالا شركات السياحه اشتكت لوزاره الطيران وبدات وزاره السياحه تبعت جوابات لوزاره الطيران وزاره الطيران خاطبت جميع شركات الطيران اللي هيخالف اللي خالف يركب معتمر معاش تاشيره صريحه هيدفع 3 مليون جنيه. ده تغليظ العقوبه وده مهم على اساس الناس تبقى فاهمه. هو ما بيجيش على الراكب نفسه المعتمر نفسه لا بيجي على الشركات طبعا الشركات هو يجي المندوب بتاع الشركه لا انت تاشيرتك فين الباركود بتاع وزاره الحج والسياحه بتاع وزاره السياحه والاثار اللي هي بوابه الحج والعمره الرسميه اللي موجوده على الموقع تدخل على الموقع اي واحد يدخل افترض ان واحد مش هيدخل الموقع مش عارف يروح وزاره السياحه صحيح. يروح مكتب وزاره السياحه يقول له والله انا معايا التاشيره دي مكتوب عليها زياره خاصه مكتوب عليها سياحيه مكتوب عليها تجاريه مكتوب عليها اي حاجه اعمل ايه هم هيقولوا له انك انت تاخد طبعا في رسوم بتدفع للتاشيره دي اكيد للباركود ده و بيعملها وبياخد اللي بيسجل بياناته. ثانيا نصيحه ثانيه اخرى وهي مهمه جدا بعد رجوع اكثر من 100 معتمر من المطار بسبب هذه العمليه في لابد من وجود ان التاشيره بتاعته ما يبقاش فاضل فيها 7 ايام يعني التاشيره في شركات سياحه مستعجله او جابتها متاخر هوب المعتمد يطلع يرجعوه المطار ليه لازم انت 7 ايام هتعمل فيهم ايه ده انت هتسافر وهترجع فلازم يكون يتاكد من ان الوقت بتاعه مناسب ما يروحش قبليها مثلا على الفاضل على التاشيره بتاعته 7 ايام ويسافر لازم يكون وقت مناسب لان هو يقضي المناسك كمان في وقتها يعني انا طبعا ده من واقع يعني وجودي في المطار لسنوات طويله والخبره طبعا دي نصيحه الواحد بيقدمها لوجه الله تعالى ان ايه الناس دي تبقى عندها فكره قبل ما تروح المطار والناس تهنيها بالعمره وبتعويض صحيح صحيح طبعا الشكل مش مناسب. انا بشكر وجودك معانا زميلنا محمد عبد العزيز مندوب الاذاعه بوزاره الطيران المدني اشكرك يا فندم شكرا لك. يا بلدنا يا حلوة بلدنا يا حلوة الأعزاء. تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف المساعدات النقدية ضمن برنامج تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر ديسمبر الجاري اعتبارا من غد الخميس، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وقامت وزارة التضامن بتسليم الأسر كارت ميزة لصرف الدعم النقدي شهريا وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج تكافل وكرامة إلى 25 مليار جنيه حاليا، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوي الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة. من بحر الإبل في كل مكان في بلدنا في ناس المحهم تلقى الطيبة سكنة في ملامحهم عالقد لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين مهما الدنيا بتيجي عليهم دايما راضيين وده فلاح وده عامل وده سواق وده خباز ودي ست بسيطة بتجري على رزق عيالها شوف كم واحد شقيان عالحال ده بقاله زمان وهو كل واحد عنده حكاية تضحك في سنين من حق اللي بيشقى ويتعب يلقى الكل دايما شغلة شريفة وعيشة مريحة وأمن وحياة كريمة. سعدنا بكم مستمعينا ونتمنى أن نكون قد قمنا بالتغطية المناسبة لكل أخبارنا. اللي بيشقى ويتعب يلقى الكل دقيقة شغلة شريفة وعيشة مريحة. فريق عمل اليوم إلهام سعد وسام محمد وليد الصمالوطي، وشارك في الإعداد صالح رجب. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. كل مكان في بلدنا في ناس، أيوة في ناس. المحوم تلقى طيبة سكنة في ملامحهم عالقد، لكن عايشين وفي سكتهم ماشيين، ومهما الدنيا بتيجي عليهم دايما رغيب.